حصريا على موقع djkimo.com. مردودة بكرة تجيلي وأبوابي في وشك مسدودة وتقول لي سامح مش عارف أرتاح بدموع تمساح خيل زيت والشاشة بقت سودة هسيبك تاخد نصيبك وتندم من شوق يجيبك وتيجي وامشي واسيبك والدمع نازلة من عينيك وسامح لا مش هسامح مجروح وانت اللي جارح عمايلك وهتجنيها بايديك هسيبك تاخد نصيبك وتندم والشوق يجيبك وتيجي وامشي واسيبك والدمع نازلة من عينيك وسامح لا مش هسامح بكتبك في الدم سارح ومجروح وانت اللي جارح عمايلك وهتجنيها بايديك تاريخك عندي ولعبك مكشوفة تعمل تعبان وانت التعبان وملكش امان كشفك ومن اول شوفة هسيبك تاخد نصيبك وتندم والشوق يجيبك وتيجي وامشي واسيبك والدمع نازلة من عينيك وسامح لا مش هسامح بكتبك مجروح وانت اللي جارح عمايلك وهتجنيها بايديك هسيبك تاخد نصيبك وتندم والشوق يجيبك وتيجي وامشي واسيبك والدمع نازله من عينيك وسامح لا مش هسامح بكتبك في الدم سارح ومجروح وانت اللي جارح عمايلك وهتجنيها بايديك حصرياً على موقع djkimo.com.